السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن سطح الأرض عند بدء خلقها كما هو الآن، لقد كان مختلفا تماما. كان سطح الأرض بحارا متلاطمة الأمواج من النار، صخورا منصهرة، كان صخورا منصهرة ونيرانا مستعرة تتلاطم أمواجها. ده كان سطح الأرض، يعني إنه منظر عجيب. لو تصورناه لأصبنا بالدهشة والعجب. ظل الأمر على هذا الحال آلاف السنين، إلى أن ابتدأت القشرة الأرضية تبرد شيئا فشيئا. طبعا هذه مدة أخذت ملايين السنين وعشرات الملايين من السنين، وخرجت الأبخرة من باطن الأرض وكونت سحبا كثيفة في جو الأرض، سرعان ما نزلت أمطارا يعني شديدة جدا على سطح الأرض، فهذه عملت على تبريد سطح الأرض أو القشرة الأرضية. وطبعا عندما كانت ينزل المطر على نار، فيتبخر سريعا ثم ينزل مطرا ثم يتبخر ثم ينزل مطرا ويتبخر، وهكذا آلاف يعني مئات الملايين من السنين حتى بردت قشرة الأرض. إلا أن قشرة الأرض التي نعيش فوقها الآن يعني سمكها إلى 50 ميل أو 30 إلى 50 ميل، هذه القشرة الرقيقة تسبح فوق بحار من النار تحتها، فهي كالسفينة التي بدون مرساة في بحر هائل جدا. الأمر الذي كان يعرضها أن تميد بمن عليها، فخلق الله تعالى الجبال كالأوتاد، خلقها على الأرض على القشرة الأرضية فاستقرت. روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. وفي رواية أخرى: فألقى الجبال عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم تصدق بصدقة يمينه يخفيها عن شماله. لما خلق الله الأرض جعلت تميد فألقى عليها الجبال فاستقرت. نعم، نفس النص القرآني. نعم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. رواسي وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. يبقى هذه المسألة القرآن بيؤيد الحديث فيها. نعم نعم سيدي. أن تميد بكم في آية، أن تميد بكم. أيوة نعم. رواسي أن تميد بكم. نعم. بعلتها ألا تمند، لا تضطرب شيء. قالوا وكونها قوله مخافة أن تميد بكم دل على أنها مخلوقة لا على هيئة الثبوت بل مخلوقة على هيئة الحركة. الآن اللي يقدر يميد هو المتحرك، إنما شيء ثابت ما نقولش يميد بقى ولا شيء، يميد من الحركة، فدل على أن الجبال لها حركة مع الأرض، حركة مع الأرض، والحركة ليست ذاتية. نعم في قوله سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فلما قال تمر مر السحاب، السحاب لا يمر بذاته وإنما يمر بعمل الرياح، إذن فحركة الجبال لا بد أن تكون تابعة لشيء آخر ما دام هي أوتاد، ما يمكنش تتحرك هي إلا إذا تحركت الأرض. يبقى إذن حركة الأرض هي اللي هي بتحرك الجبال، بتحرك الجبال كما أن الريح يحرك الأشياء. يبقى إذن ما دام أوتاد، الوتد لا يتحرك في الأرض إلا بحركة الأرض، بس نعم. يبقى إذن الأرض هي اللي بتحركه، ولكن الحق سبحانه وتعالى ما بيديناش إن دي مسألة مرئية. ليه؟ لأن الإنسان لا يعرف أن شيئا متحركا إلا إذا رآه في موضع ثم رآه منتقلا إلى موضع آخر، لكن رؤيتنا للأرض ما بتحصلش لأنني بدور ويا الأرض، تبقى تفضل الجبل قدامي، يبقى ما بشوفوش قدامه بعدين أفوت. ولذلك إذا ركبنا القطار وشوف أعمدة التليفون، أعمدة التليفون بتجري وأكنني اللي ثابت والأعمدة هي اللي بتجري. ليه؟ لأن لما يكون الناس على طبلية قاعدين، الطبلية دي بتتحرك زي بتاعة اسمها ايه دي المدينة الملاهي، واحنا قاعدين كده دايرة كده وهي بتتحرك كده الطبلية، تظل مواقعنا من بعضنا هي ما تغيرش، انت برضو على يميني وده على شمالي وده قدامي، لأننا كلنا بنتحرك ويا بعض بتلف بينا بتلف بينا كلها بتتحرك تتحرك منا كلنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى الله بيقول إن الخلق العجيب ده، ولذلك الناس اللي كانوا ينكرون أن الأرض يعني تتحرك كانوا ينكرون ومش عارف وثابتة ومش عارف إيه بتاع وحاجات زي دي، نقول له لا، أنت تاخدها على أنها حركة في وذات المتحرك هو فموقعه بالنسبة للآخر لن يتغير، وما يمكنش أن أشوفها أبدا متغيرة، لأن لا أرى أن حركتها متغيرة إلا إذا رأيت الشيء كان هنا ثم انتقل بقى هنا. يبقى أنا يعني اللي بتحرك هو اللي بيتحرك. ولذلك تجد في أول سورة يوسف أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. العلماء اللي بره قعدوا ياخدوا على نص القرآن اشياء ينقدوها، يقول في هنا رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال لك رأيت الثانية ملهاش موقع، لأنه هو رأيت 11 كوكبا ساجدين لي، فإيه كانوا رأيتهم؟ يقول لا، أنا مش أصل شفتهم ساجدين، لازم يسبقنا أن أشوفهم مساجدين وبعدين أشوفهم ساجدين، يبقى لي رؤيتين. يبقى لي رؤيتين اثنين، الرؤية الأولى أنهم ثابتين وبعدين شفتهم ساجدين، إنما مش أنا شفتهم ساجدين من الأول الأمر. نعم يعني إذن الجبال لها هذه القوة التي ثبتت القشرة الأرضية من أن تميد. نعم لذلك تعجبت الملائكة من شدة الجبال. نعم. وقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فكيف يكون ليه؟ لأن أنا من الجبال بالحديد بخرق الأنفاق أجري وأعمل نفق أجيب الحديد وأعمله يبقى الحديد أقوى. ولكن كلمة أقوى لازم تقول القوة نسبية أشد شدة أخرى. ليه؟ لأن كل حركة شيئين مع بعض لابد أن كل واحد منهم يؤثر في الآخر. المنشار اللي بقى طعبوه الخشب أنا بسنه ليه؟ لأن الخشب بيأكله ولكن أكل المنشار في الخشب أقوى من أكل الخشب في المنشار. يبقى المسألة كلها مسألة نسبية. اللي بيحلق ليه بالموس بيجي يوم يقعد يسن لكنني لحم أنا خد من الموس. فكل شيئين مرتكب ببعض يأخذ الآخر، ولكن المسألة نسبة. إنه اللي بياخد أكتر إنه الأشاد بس هذا المسألة. قالوا هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. نعم، لأن النار الجرم الحديدي اللي بيقطع في الصخر ساعة ما دينه النار بقى شيء سائل انعدم سنه خلاص. نعم نعم وبعدين يجي المياه وقف عند حتى الحديد الإمام علي الحديد فهي أقوى من الإمام علي خد من ده كله وعمل الجواب على الجماعة اللي حبوا يعملوا يعني استدراك على علي. أنا أقول لك علي ده يعني كل فتوى عنده كل فتوى عنده. ليه؟ لأن صحابة رسول الله اللي أكبر منه عاشوا مع معتقدات الجاهلية فترة، لأن بعدين جاء الإسلام. إنما علي من أول الأمر وهو طفل ما دخلش حاجة عنده من بتاع الجاهلية، يبقى لازم يبقى هو بقى الإيه؟ الحجة. ولذلك سيدنا عمر الذي كان القرآن ينزل على مراداته ساعة ما يقترح حاجة تنزل الله، يقوم يقول للعالي بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يا سلام يا سلام، لما دخل عليه لقاه مغضب. يا سلام، قال له ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الموت وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له صدق يا أمير المؤمنين. قال أتقولها يا أبا الحسن؟ قال له نعم، يحب فتنة يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويكره الحق ويكره الموت ومن منا يحبه، يعني استعبينا له قوي الموت حق ويصلي بغير وضوء على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. هل بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن؟ الله الله نعم. الله الله. ولما دخل عليه مرة أخرى ووجد عندها فتاة يريد أن يقيم عليها الحد. نعم. قال له ما شأنها؟ قال ولدت لستة أشهر. يبقى معناها أنها حملت قبله. قال لك لأنه أخذ الشائع وهن تسعة أشهر. قال له وما في هذا يا أمير المؤمنين؟ اقرأ قول الله وحمله وفصاله 30 شهرا. خلاص حمله وفصاله يعني رضاعه. وبعدين آية فائدة تانية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إيه اطرح حولين من 30 تطلع 6 شهور. تطلع 6 شهور. يا سلام. فهذه كان الإمام الله يكرم وجهه يجمع هذه الأشياء ويضع منها الحديث ده والأحاديث الأخرى. وأنا أروح نسأل علي الروايات متعددة مثلا كذا وكذا ويمينه ومش يمينه، فعايزين نسأله يا أبا الحسن ما أشد جنود الله؟ فمسك إيديه الاثنين على واثق من نفسه إنه هيعدهم على صوابه، يبقى مش بيتكلم كلام كده وعمل إيديه كده. الأشد جنود الله الجبال اللي هي بتاعتنا. والحديد يقطع الجبال. يا سلام. والنار تذيب الحديد. والماء يطفئ النار. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء. والريح تقطع السحاب. وابن آدم يقطع الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته. والسكر يغلب ابن آدم، يخليه يترنح بقى ما يقدرش توزنه. والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. الله الله الله. كل ده كمال الأحاديث تتميلة. هم عشر بعد يعدهم. قال النار، قال يا ربي هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الماء. الماء. فصارها سيدنا علي. جماعة كلها بقى وصلها للهم. الريح وبعدين الهم. إلى أن قال هل هناك أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة يمينه يخفيها من شماله. من شماله، لأن بقى عشر صراع. يقول ولا ما يقولش؟ فنفسه غلبت إنه ما يقولش، علشان يكرم نفسه عن الرياء، ويكرم المعطى عن ذل الحاجة. يبقى عمل عمليتين اتنين.